إن وجد الماء قبل الدفن، فإن وجد بعده فلا ينبس. وجدنا الماء قبل الدفن وجبت إعادة الغسل والصلاة، يبقى نغسل وجبت الإعادة أي إعادة الصلاة، وجبت الإعادة إعادة الصلاة لأننا لم نغسله أصلا، يبقى وجبت الإعادة يعني نغسله ثم نعيد الصلاة، وجبت الإعادة إعادة الصلاة بفرض أننا لم نجد الماء في محل يغلب فيه وجود الماء، فلجأنا إلى البدل وهو التيمم فصلينا ثم وجدنا الماء، يبقى نغسله ونعيد الصلاة عليه مرة أخرى، هذا إذا وجدنا الماء قبل الدفن. أما إذا وجدناه بعد الدفن، ابن حجر قال نعيد الغسل والصلاة، نغسله ونصلي، لا هذا لا ليس عليه الاختيار، فلا ينبش وإن لم يتغير، خلافا لابن حجر. ابن حجر قال إن لم يتغير ينبش، ابن حجر الهيتمي قال إن لم يتغير ينبش ويغسل وتعاد الصلاة عليه. في حد لي سؤال؟ محدش. لم يتغير الجثة، تتغير يعني تتحلل، لم يتغير الميت. نعم. اي حاله سقط خلاص بالصلاه سقطت الفريضه، سقطت خلاص يغسلوا زي الصلاه بالضبط. انت لو صليت بالتيمم في مكان يغلب فيه فقد الماء، صلاه الفريضه عاديه المكتوبه يعني، خلاص لا اعاده عليك. اما اذا صليت بتيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء، يبقى لابد عند عودة الماء أن تعيد الصلاة مرة أخرى، هذا نفسه الذي كان في صلاة الفريضة. لا إيد سيادتك، إيد سيادتك، أنت بقى مغسل ولا ميت؟ مغسل. نعم. الإعادة عن الغسل والصلاة التقصير. فين التقصير ده؟ فين التقصير ده؟ ده اصلا لو قصروا يبقى لا يجوز التيمم اصلا. انت هتخرف ليه يا محمد؟ وجد الماء، الماء طلع تاني كان مقطوع وجه، احنا هنا في الازهر مكان يغلو فيه الماء ولا لا يغلو فيه وجود الماء؟ يغلو فيه وجود الماء، وحوالينا يغلو وجود الماء، انقطع الماء، شيل بيننا وبين ذهاب الى الماء، اتحبسنا من كتر الاسئله البيخه، حبستك في الغرفه هنا وعايز تصلي سيادتك، هتعمل ايه؟ هتتيمم وتصلي. ثم وجدت الماء، فين التقصير بقى؟ انت لم تقصر، انت محبوس، مقطوع عنك الماء. ده هو لو قصر يبقى لا يصح اصلا تيممه، ده هو لابد ان يبحث ويجد في البحث، فاذا فقد الماء بعد البحث تمام ما وصل. وصلنا الى فين؟ ويسن لا، وتصح الصلاة عليه قبل تكفينه مع الكراهة. الترتيب ان هو يغسل يكفن يصلى عليه. فقال لي في اول الكلام يشترط لصحة الصلاة على الميت تقدم غسله، فقال لي يصح ايضا ان تصلي عليه بعد التكفين، بعد الغسل قبل التكفين. قلنا الترتيب غسل فتكفين فصلاة، غسل فتكفين فصلاة، إذا الصلاة لا تقع إلا بعد غسل، غسل فتكفين فصلاة، إذا بالتأكيد الصلاة تقع بعد غسل لأنه يشترط أن يكون بعد غسل. طب هل ممكن أن نقدم الصلاة على التكفين؟ سيقع بعد غسل أيضا، واحد غسل، اثنين تكفين، ثلاثة صلاة، كده الصلاة بعد الغسل بيقين. طب لو قدمنا الصلاة على التكفين هو بعد غسل أيضا، يصح بس مع الكراهة، يصح بس مع الكراهة. هو لازم التكفين، ما السؤال ده السؤال قبل ذلك، هو لازم التكفين، عدم التكفين يبقى معناها أن العورة مكشوفة؟ التكفين عرفت شروط التكفين وثلاثة لفائف وكل هذه الشيء، معنى أن ما فيش تكفين يبقى في عورة على طول، في خشبة ممكن نحط فيها، ممكن نحط وراء الجدار. ايه هو الوجوب؟ نضع